دار بالناس يقول معروف الشر الفساد فإنه لا يقتل به صاحب البيت ولا يمكن العمل إلا على ما قاله الشيخ لا يمكن العمل واحتمال أنه يجيبه يدخل بيته هذه في ناس القليلة اللي ذكر الشيخ إذا زنت أجدها نسخة عليها إذا كانت مرة حدثت منها مرة أما قلنا ينظر للمصلحة والمصالح تختلف لكن إذا في الموت ها؟ إذا تابت سأل عن هذا الوصف إذا تابت بارك الله فيك ونصحها تابت وهذه تقع كثيرا فهذه ما ينبغي إنه يفشي سرها أو ينشب حارها وأيضا هل يطلقها أو لا ينظر للقرائن قد تكون أم أولاد يحصل بالتفرق مساسي وإذا تابت الله وسامها فكثير من النساء تكون قد حصل عليها مثل زنا في أول عمرها أو ما شابه ذلك حديث انه لا تهدي بلامس مفهم هذا هو ضع انها ما فيها فائده من علاجه هنا امر بالتحذير قال المؤلف ويحرم بالرضاء ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاء الباء للسببيه ما يحرم بالنسب مثلها الباء للسببيه وقوله ما باعتبار الجنس يعني الاجناس التي تحرم بالنسب يحرم نظيرها من الرضاع يحرم نظيرها من الرضاع عرفنا قبل قليل أن المحرمات بالنسب سبع فنظيرهن من الرضاع سبع أمك من الرضاع وإن علت بنتك من الرضاع وإن نزلت أختك من الرضاع مطلقا مش بعد بنت أختك وإن نزلت بنت أخيك وإن نزلت العمة وإن علت الخالة وإن علت يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب مفهوم يا جماعة هذا معنى الحديث أو لفظه قال النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وفي روايتنا الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة نعم طيب وهل الرضاع يحرم به ما يحرم بالصهر أو لا هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم فجمهور أهل العلم على أنه يحرم بالرضاء ما يحرم بالصهر يحرم بالرضاء ما يحرم بالصهر وسيأتي إن شاء الله من يحرم بالمصاهرة وهم فروع الزوج وإن علوا وأصوله وإن نزلوا وأصول الزوجة وإن علوا وفروعها وإن نزلوا بشرط الدخول في المسألة الأخيرة هؤلاء المحرمات المصاهرة وسيأتي إن شاء الله أتكلم عليها إنما العلماء اختلفوا هل يحرم بالرضاع ما يحرم بالمصاهرة على قولين فجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أنه يحرم بالرضاء ما يحرم بالمصاهرة فأم زوجتك من الرضاء حرام عليك أم زوجتك من الرضاء حرام عليك فأم زوجتك من النسب فأم زوجتك من النسب وش أم زوجتك من الرضاء عبد الله التي أرضعت زوجتك سيدة زين حرام عليك كما أن التي ولدت زوجتك حرام عليك بنت زوجتك من الرضاء من زوج غيرك أما كان من الرضاء منك فهي بنتك لكن بنتك بنت زوجتك من الرضاء من زوج سابق أو لا حرام عليك ولا حرام عليك كبنتها من النسب لكن الشيخ الإسلام الجميع خالف في ذلك وقال إن المصاهرة لا تأثير للرضاع فيها الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد مسألة رجل زنى بامرأة فأتت منه ببنت السؤال هل يجوز للرجل الذي زنى بها أن يتزوج ابن البنت؟ ب هل يجوز لابن هل يجوز لابن الرجل الذي زنى بها وهو من غيرها أن يتزوج البنت؟ أما زواج الرجل من بنت من زنى بها ففيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال بالزواج ومنهم من حرم ذلك. والآن نستعرض أدلة الفريقين بما ذكره أهل العلم. هنا ينبغي أن يذكر المذاهب، مدام أننا فمنهم مثل هو مذهب الشافعي أو مذهب مالك أو مذهب أحمد. ما دخلنا في الموضوع ما يشيء، إن ما دخلنا في الموضوع ما أنت ذكرت هذا أي كل شيء بعد ما بدأنا. لا تقول منهم من قال بالجواز ومنهم من قال. أي نعم. من الذي قال بالجواز؟ أنا ما في إشارة. طيب. نعم. أولا القائلون بالتحريم أدلتهم من القرآن. القائلون. نعم. القائلون بالتحريم. أدلتهم من القرآن هو قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. فذكر المفسرون أن الآية على عمومها فيشمل البنت من حرام أو حلال. قال ابن كثير في تفسيره قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزاني عليه لعموم قوله تعالى وبناتكم، فإنها بنت فتدخل في العموم. فإنها بنت فتدخل في العموم بالرفع وبناتكم تفضل الآية. نعم. وقال أبو عبد الله بن حيان والقرطبي في تفسيرهما أن البنت المحرمة كل أنثى رجع نسبها إليك بالولادة. أنا تتنقل ها لا لا تتنقل. نعم. ها نعم. أدلتهم من السنة احتجوا بما في قصة جريج الثابتة في الصحيح أنه قال يا غلام من أبوك؟ فقال فلان الراعي، فنسب الابن نفسه إلى أبيه من الزنا. ورد هذا الاستدلال أبو الطيب القنوزي في تفسيره بقوله وهذا احتجاج ساقط، لأن هذا مطلق مقيد بما ورد من الأدلة الدالة على أن الحرام لا يحرم الحلال. ثانيا احتج بما رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن حفص عن ليث وهو ابن أبي سليم عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى خرج امرأة وابنتها. قلت هذا الحديث مرفوع حكما لأنه ليس الرأي فيه مجال وهو يحدث عن أمر غيبي، ولأن عدم نظر الله لشيء لا يمكن أن نعلمه إلا عن طريق المنقول الصحيح. وأما سند هذا الحديث فرجاله ثقات غير ليث بن أبي سليم فهو ضعيف فيسقط الاستدلال بهذا الحديث. ولكن ذكر الشافعي في كتاب الأم لهذا الحديث ولكنه مصدر باللعنة وهو مروي عن وهب بن مده قال مكتوب في التوراة ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها. قال ابن حزم وهذا ظريف جدا. واحتج بما روي عن ابن جريج قال أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم قال قال رجل يا رسول الله زنيت بامرأة في الجاهلية أفأنكح ابنتها؟ قال لا أرى ذلك ولا يصلح لك أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما تطلع عليه منها. وهذا حديث ضعيف وعله ابن حزم في المحلى لأنه منقطع في موضعين من إسناده. واحتج كذلك بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه قال ابن جريج ابن جريج نعم فرصة أبو عن ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جريج قال أخبرت عن أبي بكر مو عن النبي أخبرت عن من؟ عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم من أحضر هذا الانقطاع مجهول من أخبرت يكون مجهول اللي أخبره اي مجهول بس غير مجهول منقطع لا ما سمع انه مجهول بس الراوي ما مذكور نعم ما مذكور اذا ما ذكر يقول اخبرت عن فلان هو اسم مجهول ما سمع منقطع صار ان المجهول هو ما ذكر ولم يروي عنه لا لا هذا مجهول الحال ومجهول عنه مجهول ذكر ما يروي عنه واحد وما اذا قال اخبرت عن فلان اخبرت يعني اخبرني واحد من الذي اخبره مشهور. أما إذا قال عن فلان وما أدرك صار من قبل هذا فرق بينهم. نعم. نعم. واحتج كذلك بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه قال حدثنا جرير بن هذا الحديث أظهر منه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قال لا أرى لا أرى كذا ثم هذا التعبير ما أفهم من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل يكفر هذا أيضا مما يدل على رأفه من حيث المثل نعم نفس واحتج كذلك بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن حجاج عن أبي هاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها. قلت وهذا حديث ضعيف فيه علتان، الأولى الحجاج بن عطاف فإنه ضعيف كثير التدليس، والثاني أبو هانئ فإنه مجهول كما قال ابن حزم، وقال البيهقي إسناده مجهول وضعفه الحافظ في الفتح وذكره عن أم هانئ، والصواب ما ذكره ابن حزم في المحلى وابن أبي شيبة في مصنفه، ولم يذكر أحد عن أم هانئ فيما نعلم، ولم أجد فيما هو بين يدي من كتب الرجال أحد يروي عن أم هانئ اسمه حجاج، فالصواب هو عن أبي هانئ. لا لا إذا كان قلته نفسه. ثالثا ما روي عن السلف في التحريم، صح ما رواه عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومجاهد وعطاء وطاووس والحسن والشعبي، وهي روايتان عن عروة وابن المسيب، وهو مروي عن عمران بن حصين. ونقل شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي التحريم عن أبي حنيفة وأحمد وعن مالك روايتان، ورجحه شيخ الإسلام التحريم كما في كتابه الاختيارات. وقال في الإنصاف عن الخرقي إن وضع الحرام يعني المجموع اللي جمع بعد حتى في الاختيارات بين قوسين، يعني كتابي المسمى إلا عبد الله يقول كتاب مو من تحليف الشيخ مجموع اللي جمع البعض، لكنه ليس هو الغالب، يعني حدث لها باب الاختيارات. وقال في الإنصاف عن الخرقي إن وطء الحرام محرم كما يحرم وطء الحلال والشبهة، وصرح القاضي في تعليقه أنه حرام. فذكره ابن عابدين في شرعه على الفقه الحنفي عدم الجواز، وفصل في ذلك ثم قال ولا فرق في أصله وفرعه أو أخته أن يكون من الزنا أو لا. ونقل عن البحر أنه دخل في الجن أو أخته من أهم ما يكون الحواس، هذا ما تولد من ماء لا شك فيه يدهو التحين جهة. ونقل عن البحر أنه دخل في البنت بنته من الزنا فتحهم عليه بصريح النص لأنها بنته لغة، والخطاب إنما هو باللغة العربية ما لم يثبت نفي انتهى. وشدد في ذلك ابن أبي ليلى حيث قال إن القبلة واللام هذا أيضا ما نقل هذه مرت علينا قبل فينا بنت من القرآن يكمل على مقتل الله إلا إذا كان الشرع نقله عن معناه، إذا كان شرط نقله معناه مثل الصلاة والزكاة والحج وما أشبه ذلك فأثنى عبرة بالنبي والشرط. وشدد في ذلك ابن أبي ليلى حيث قال أن القبل واللمس يحرم الأم والبنت. وذكر الموفق بن قدامة في المقنع أن البنات سواء من حرام أو حلال لدخولهن في عموم لفظ وبناتكم. لا هذا غلط، هذا غلط، أن ذكرنا وسدد في ذلك. وذكر أبو الفرج في الشرح الكبير قال ويحرم على الرجل نكاح ابنته من الزنا لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. وليد بيد علي بن مالك من قراءتك وأنت تعتني بأذيتي من أفراد بن علي. وذكر أبو الفرج في الشرح الكبير قال ويحرم على الرجل نكاح ابنته من الزنا. لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وهذه بنت مخلوقة من مائه وهي بضعة منه فلم تحل له كبنته من النكاح، وتخلف بعض الأحكام لا ينفي كونها بنتا كما لو تخلف لرق أو اختلاف دين. ومما يدل على بالغ قول النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحكام هذا في القصور لأن الذي تخلف جميع الأحكام كل الأحكام ما عدا مسألة التحريم، إلا كل الأحكام تتخلف كل مسألة التحريم في بنت الزنا لا تره لا يرثها ولا ترثه ولا سمحنا لها ولا سمحنا له ولا تجب نفقتها ولا كل الأحكام تنتهي إلا مسألة التخلف. فقوله تخلف بعض الأحكام يشفها من إن الأكثر محرم إن أكثر ما يدخل تخلف أن أحكام النساء في بنت الزنا أكثرها ثابتة فالأمر ليس كذلك. وهذا هو الذي يجب للإنسان الحقيقة التردد في هذه المسألة لولا أن الرضاء يزيل الشك عن الإنسان كانت المسألة فيها إشكال كبير لكن مذهب الشافعي قوية. نعم. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة هلال بن أمية انظروه يعني ولدها فإن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك بن سحماء يعني الذهب. هذا ما أثر عن السلف في القول بالتحريم. ثانيا القائلون بالجواز. نعم. لا له ملاعنة في باب اللعنة في باب المية قد أقرب زوجين ربي شريك من سحر لا هو في باب المية حكم الرسول به لا لأنه لما تلاعنوا حكم به لا ولكن قال انظروا به فإن جاء فيه كذا فهو الهلال شبها الرسول كان جاء به كذا وكذا وكذا وجاءت به على النعت المكروه ايه بالزوج. ثانيا القائلون بالجواز من القرآن لم يذكروا دليلا من كتاب الله وذلك لأنهم بنوا ذلك على أنها ليست ابنته ولأنها أجنبية منه ولا تنسب إليه شرعا ولا يجري التوارث بينهما ولا يلزمه نفقتها فلم تحكم عليه كسائر الأجانب فإذا أخرجت من المحارم جاز نكاحه. لا لهم دليل من القرآن ها؟ لهم دليل من القرآن وأخذ لكم ما وراء ذلك أو القول فجعل المال في أخلا نسبا وصفا وهو الذي عرف نسبا فجعله نسبا وصفا فجعله نسبا تعرفوا عن جنوب من الماء قالوا على وجه الشرع يعني على وجه الشرع فقالوا ما لم يبدأ الشرع فليس لا ليس لهم على كل حال نشوف على كل حال انهم لهم ان يحتجوا بالقرآن لهم ان يحتجوا بالقرآن فيقول حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم هل بنت الزنا ترث؟ لا ترث. إذا ما تدخل في قوله يوصيكم الله في أولادكم فليست داخلة في الأولاد في نص القرآن لأنه ما ترث ولكن داخلة في القرآن لو كانت داخلة فيها لورث. ثم بعد ذلك يقولون وأحل لكم ما وراء ذلكم فتكون داخلة في العموم تكون داخلة في العموم. نعم. من السنة استدلوا بذلك بما روي عن عائشة استدلوا نعم استدلوا فقط اقل استدلوا استدلوا بذلك بما روي بذلك بذلك استدلوا بذلك بما روي عن عائشة فقالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يتبع المرأة حراما أينكح ابنتها أو يتبع الابن حراما أينكح أمها قال لا يحرم الحرام إنما يحرم ما كان بنكاح حلال. وهذا قلت وهذا حديث باطل ومنكر فقد أخرجه الطبراني في الأوسط وابن عدي في الكامل وابن حبان في الضعفاء والدارقطني والبيهقي من طريق المغيرة بن إسماعيل بن أيوب عن عثمان بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وعلته وعثمان بن عبد الرحمن قال ابن حبان كان يروي عن الثقات الموضوعات وكذبه ابن معين وقال الهيثمي وعبد الحق متروك وكذا قال الحافظ في التقريب والراوي عن المغيرة مجهول كما قال الذهبي وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه هذا حديث باطل. ثالثا ما روي عن السلف في الجواز ذكر الحافظ في الفتح أن الجمهور ذهبوا إلى ذلك وحجتهم أن النكاح في الشرع إنما يطلق على المعقود عليها لا على مجرد الوقت والزنا لا صداق فيه ولا عدة ولا ميراث. وقالوا إذا زنى بامرأة لم تحرم عليه أمها ولا ابنتها. وقال ابن عبد البر أجمع أهل الفتوى. وقال ابن عبد البر أجمع أهل الفتوى من الأمصار على أنه لا يحرم على الزاني تزوج من زنى بها فنكاح أمها وابنتها أجوز. قلت وهذا إذا لم تكن من مائه فيجوز نكاحها على قول الجمهور وابن عبد البر. أبان مراد الفتح هذا بنت المزني بها من غير مائه هذا صحيح هو قول الجمهور. قول الجمهور أنها تحل بنت المزني بها من غير مائه من بنت الزاني كلامك موهن. في الأخير تبين بعض الشيء إنما قول الفتح أنه مثل الجمهور يعني بذلك بنت المزني بها غير المخلوقة من ماء الزان. يعني مثل لو زنى رجل بامرأة يحل له بنتها من غير طبعين يحل لكن على مذهب الحنابلة لا على مذهب الحنابلة ما تحل. فبنت المزني بها حرام على الزاني ولو من غير مائه لأنهم يقولون إن الموطوء في النكاح إن الموطوء في الزنا كالموطوء في النكاح. فكما أن الربيبة ربيبة الموطوءة حرام فربيبة المزني بها مو من باب أولى لا يكون حرام بس من باب أولى عسى تلحق. إنما على كل حال هو ضعيف أيضا مثل الحنابلة هذا ضعيف فالباطل حقيقة لأنه كيف نجعل أثر النكاح السفاح كالنكاح ثم أن الله يقول ربائبكم من ذات في حجوركم منين من نسائكم والمزني بها ليست من نسائكم. يعني على كل حال عدل العبارة هذه لأن اللي يسمع كلامه اللي يسمع في الأول يظن أن رأي الجمهور في نكاح المزني بنت المزني بها من مائه هذا أثر السعد في البداية أي في البداية مراده مزيدها من غير مائه. وروى البيهقي من طريق يونس بن يزيد عن الزهري أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها فقال قال بعض العلماء لا يفسد الله حلالا بحرام. هذا من صحيح هذا بنت ملايين مائة بنت المزيد بها ملايين مائة. وذهب الشافعي إلى الجواز كما في كتاب الأم فذكر كلاما مثل هذا ثم قال إنما ثبتت الحرمة بطاعة الله فأما معصية الله بالزنا فلم يثبت بها حرمة بل هتكت بها حرمة الزانية والزاني. وقال في الإنصاف قال الشيخ تقي الدين الوطع الحرام لا ينشر تحريم المصاهرة. والقول بالجواز إحدى الروايتين عن مالك نقلها عنه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. ونقل أبو الطيب القنوجي في تفسيره أن هذا أي الجواز قول أكثر أهل العلم. واحتج الجمهور بقوله تعالى وأمهات نسائكم وقوله تعالى وحلائل أبنائك. كان هذا انتقل البحث هذا رأسا لا تبقوا البحث كان هذا انتقل البحث المساخر هو مو معنى لا هو ذكر يعني يسير على أنه لا بس المساخرة مهمة مهمة بنت الزام هو ذكر هذا لا مهمة وقوله حلائل أبناء والموطوء بالزنا لا يصدق عليها أنها من نسائهم ولا من حلائل أبنائهم. نعم. واحتج بحديث عائشة الذي تقدم ذكره هذا ما ذكره أبو الطيب في تفسيره ومال إليه واستدلوا بما رواه ابن ماجه شكر هالتين هذه عن المصاهرة عن المصاهرة مين لمساهرة مين لمساهرة. نعم البقية كلها على هذا لا انتهى الآن طيب الأخ نعم. واستدلوا بما رواه ابن ماجه عن ابن عمر موقوفا بلفظ لا يحرم الحرام الحلال. قلت هذا لا يصح سنده إلى ابن عمر. وقال أبو محمد بن حزم أن من زنى بامرأة لم يحرم عليه إذا تاب أن يتزوج أمها أو ابنتها والنكاح الفاسد والزنا في هذا سواء. هذا ما ذكرناه من أدلة الفريقين والذي يترجح عندنا هو التحريم وذلك من وجوه. أولا أن ظاهر الآية على عمومها ولا يمكن أن نحدد ما أطلقه الله. ثانيا لو نظرنا إلى الرضاع لوجدنا أي بس للمنازع أن يقول من يقول انها بنت؟ من يقول انها بنت؟ ايه اللغة تقول مثل انها بنت لا انا نتكلم عن الشرع اللغة لا قلنا القاعدة عندنا إن القرآن ينزع المعنى اللغوي ما لم يكون هناك نقد. إيه نقد يعني ما لم يكن هناك اصطلاح شرع فنحمل عليه. فعلى هذا بس إيش الدليل على أنه فنقول مثلا البنت قبل مثلكم ما بنات تكلمنا بها الآن نقول هل هذه بنتك؟ وش الجواب؟ إن قال نعم قلنا إذا ترث منك، لأن الله يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأنت لا تقول بالإرث ولا لا؟ ها؟ وإن قال لا قلنا إذا وأحل لكم ما وراء ذلك فهي حلال. ها؟ المهم إن إذا المشكلة الآن هل هي ابنتك ولا لا؟ حقيقة الأمر أنها ليست ببنتك شرعاً، شرعاً ليست ببنتك لك، ولهذا جميع أحكام النسب لا تثبت لها. لكني أنا الذي يرجح عندي ما قاله الجمهور خلاف الشافعي أنه إذا كان الرضاء مؤثر، الرضاء مؤثر وهي أن تنمو بلبن امرأتك فتحرم عليك أولى، فكيف بالتي خلقت من مائك تكون أحرم وأولى بالتحريم. وفي الحقيقة هذا هو الذي يكسر أدلة الشافعي، وإلا أدلة قوية جدا قوية في نظري والعلم عند الله، لكن واضح. نعم. ثانيا لو نظرنا إلى الرضاع لوجدناه يحرم المصاهرة. لا ما عندنا مصاهرة، اترك المصاهرة، الرضاع ما يحرم المصاهرة على الصحيح من جهة المرتضى، من جهة المرتضى ما المصاهرة هذه؟ هذه في المصاهرة على الأبناء في مهدي من شهر المصاهرة ما بعد. نعم الشيخ الآن بالنسبة للمرتبة ما يحرم عليهم أخواتك المرتبة يحرم عليك لأنه رضع من ماء امرأته المرتبة يعني امرأة بنت رضعت من زوجتك تحرم عليها يعني رضعت من لبن امرأة. لكن مسألة هل تحرم عليك بنتها من الرضاع مسألة خلافية وستذكر إن شاء الله فيما بعد. نعم. وهو أقل نفوذا من بنت الرجل من الزنا لأنها من صلبه فمن باب أولى تحريم الثاني قياسا عليه. إذا ما تقول مصارعة تقول مثلا ويؤيد ذلك نعم ثبوت التحريم بالرضاع من لبن الزوجة نعم فثبوته بكونها خلقت من ماء من باب أولى صحيح. ثالثا أن بنت الرجل من الزنا هي من مائه ولا يمكن أن ينكح ما كان سببا في إيجاده وتكوينه. طيب رابعا أو أحسن ما كان بضعة منه أن الإبن من الزنا قد ينسب إلى أبيه من الزنا وهذا مساغ لغة وشرعا أن الإبن من الزنا قد ينسب إلى أبيه من الزنا وهذا مساغ لغة وشرعا كما في قصة جريج يعني سائر هما القصة ردوا عليها ولا هو بسائر شرعا شرعا ما ينسب إلى الزام بس قالوا هذا الفراش والعهد الحجر جريج إنه نسبه هو قال من أبوك قال فلان من أبوك يعني من خلصت من مالك هذا الصحيح هذا هو الصحيح. خامسا أن أدلة الفائيين بالتحريم من السنة أكثر وأقوى من الفائيين بالجواز أن تخلف بعض الأحكام وهو العقد الصحيح لا ينافي كونها بنتا لأنها مخلوقة من مائه كما حكاه أبو الفرج لا هذه علقنا عليها هذا ما هو صحيح كل الأحكام متخلفة إلا التحريم هات المثال الثاني ها المثال الثاني يعني كلها رعيف كلها رعيف كلها رعيف لكن الأصل ولكن مع ما ذكرنا من صحة القول بالتحريم فإن هذا أي نكاح الرجل ابنته لم يؤثر عن أحد من العرب لا في الجاهلية ولا في الإسلام إلا ما روي عن حاجب بن زرارة أنه تزوج ابنته ابنته منين؟ ابنته من الزنا ولا من النسب؟ أتقوها ابنته علي لا ما أصل إلا من النسب ها؟ أصل عندها أطلاق أنها من النسب من النسب ما في شيء إذا يعني إذا تزوجها عادة لا تفكر ما يقدر أحد يحكم أنا عارف ابنته من الزنا من النسب صحيح هذا مو معروف عند العرب وإن كان معروف عند المجوس المجوس أن تكون ذات المحارم زوج رجل نفع والظاهر أنه والظاهر أن ذلك قبل أن يسلم والظاهر أن ذلك قبل أن يسلم ذكر ذلك النظر ابن شميل المازني في كتاب المثالب المسألة الثانية نعم سنبقى على المسألة هذا الثاني المسألة في هذا خلاف المسألة الثانية هل يجوز لابن الرجل الذي زنى بها وهو من غيرها أن ينكح الدم في هذا خلاف بين أهل العلم على قولين الجواز وعدم أدلة القائلين بالجواز القائلين إيه صح القائلين القائلين أنا مساء يا شيخ أكثر أدلة القائلين لا أنت كنت القائلون في الجواز سابق القائلين ما في أشكال كنت القائلين والصواب القائلين كانت ثانيا قائلين بالجواز إيه القائلون ثانيا قائلون لا جاءت في كلام العرب قلنا صحيح في كلام إنسان أكثر قوله اللحم ما أنت صح نعم نعم من القرآن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله وأخواتكم قال أبو حيان في تفسيره الأخت المحرمة كل من جمعك وإياها صلب أو بطن وهذه قد جمعت وإياها الصلب. ثانيا من السنة لم يوردوا شيئا من السنة وذلك لأنهم اكتفوا بالمسألة الأولى وهذه فرع عنها فالحكم واحد فإذا حرم الأصل حرم الفرع. ثالثا ما روي عن السلف في التحريم قال ابن عابدين في شرحه لا فرق في أصله أو فرعه أو أخته أن يكون من الزنا أو لا قال في البحر وتدخل في ذلك أخته من الزنا لصريح النفس لأنها أخته لغة والخطاب إنما هو باللغة العربية ما لم يفقهن. وذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى التحريم قول أبي حنيفة وأحمد قلت وكل من حرمها على الأب لا بد أن يحرمها على أبنائه لأنه يجمعهم الصلة. وقال في المغني ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا وأخته وبنت ابنه وبنت أخيه وأخته من الزنا وهو قول عامة الفقهاء وتبعه على ذلك الشاعر. أدلة قائمين بالجواز من القرآن لم يذكروا شيئا من كتاب الله لأنهم أحلوها لأبيه فمن الأولى أن تحل لفرعه ولفروعه وأصوله. من السنة الدليل من السنة عندهم هو عدم الدليل على التحريم وتعليلاتهم معروفة كما تقدم في المسألة الأولى والأصل في النساء الحل إلا ما حرمه الشارع. من ذهب إلى الجواز ذهب إلى الجواز الشافعي وهي إحدى الروايتين عن الإمام مالك وذهب أبو الطيب في تفسيره إلى الجواز وعللوا ذلك بأن وطأ الحرام لا ينشر المصاهرة كما حكاه الشيخ تقي الدين وكل من أباحها لأبيه ممن ذكرنا آنفا فلا بد أن يبيحها للإبن لأنه فرع عن أبيه لا ينفك عنه في مثل هذا. والذي يترجح من أدلة الفريقين هو الأول وهو التحريم لأنهم متمسكون بظاهر ما أطلقه الله. على كل حال البحث جيد ولكنه فيه تداخل مثلا الصهر ما تدخل معه الصهر شيء والنسب شيء شيء آخر يلا حتى البحث الثاني. الحمد لله رب العالمين وبعد هل يجوز من الرجل أن يتزوج بنته من الزنا؟ قال القرطبي رحمه الله في الجزء السادس عشر صفحة عند قوله تعالى هو الذي خلق من الماء بشرا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. قال ابن العربي النسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر والأنثى على وجه الشرع فإن كان بمعصية كان خلقا مطلقا ولم يكن نسبا محققا ولذلك لم يدخل تحت قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم بنته من الزنا، لأنها ليست ببنت له في أصح القولين لعلمائنا، وأصح القولين في الدين. وإذا لم يكن نسب شرعا فلا صهر شرعا، فلا يحرم الزنا بنت أم ولا أم بنت، وما يحرم من الحلال لا يحرم من الحرام، لأن الله امتن بالنسب والصهر على عباده ورفع قدرهما وعلق الأحكام في الحل والحرمة عليهما، فلا يلحق الباطل بهما ولا يساويهما. انتهى كلام ابن العربي. ثم قال القرطبي على أنه سبحان الله هذا كان بالأول جعل الزاني إما ثم عرج إلى مثل الناس يعني بالإسلام إنما نقل المسألة هذه إلى الصهر خلاص. أنت ما اختزلت من الشيء من كلامه؟ لا نقل بلقه. ثم قال القرطبي اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من الزنا او اخته او بنت ابنه من الزنا، فحرم ذلك قوم منهم ابن قاسم وهو قول ابي حنيفه واصحابه، واجاز ذلك اخرون منهم عبد الملك بن نابشون وهو قول الشافعي. وقال ايضا عند تفسير قوله هذه الى اكثر من قرون العياذ ما نقول مثلا حتى بذات المسجد على أنه يقرر الأقوال ويعتني بها ويعللها ويدل عليها ما أعرف كلام مثلا أحمد. والسبب في ذلك أن أصحاب الإمام أحمد كانوا قلة جدا في الأمصار حتى أنه ما دخل في الأزهر إلا من سنوات قريبة، لكن الأول مهم معروف. ولذلك لا تستغرب أنه ما مثلا ما مع أنه لا شك أنه إذا تأمل الإنسان المذاهب يجد أن في الجملة ما هو في كل مسألة أن مذهب الإمام أحمد أقرب إلى السنة من غيره. هنا ذكر مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. نعم. وقال عند تفسير قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم في المسألة 14، والصحيح من قول مالك وأهل الحجاز أن الزنا لا حكم له لأن الله لا والصحيح من قول مالك وأهل الحجاز أن الزنا لا حكم له لأن الله سبحانه وتعالى قال وأمهات نسائكم وليست التي زنى بها من أمهات نسائه ولا ابنتها من ربائبه، وهو قول الشافعي وأبي ثور، لأنه لما ارتفع الصداق في الزنا ووجوب العدة والميراث ولحوق الولد ووجوب الحد ارتفع أن يحكم له بحكم النكاح الجائز. ثم قال في نهاية بحثه بعد أن ذكر حديث جريج وقول النبي صلى الله عليه وسلم للصبي من أبوك؟ قال فلان الراعي. قال فهذا يدل على أن الزنا يحرم كما يحرم الوطء والحلال، فلا تحل أم المزني بها ولا بناتها لآباء الزاني ولا لأولاده، وهي رواية ابن القاسم في المدونة. ويستدل به أيضا على أن المخلوق ويستدل به أيضا على أن المخلوق من ماء الزاني لا تحل للزاني بأمها وهو المشهور. قلت في كلامه ما يدل على أن بحثه الأخير في بنت المزني بها لأم لا من ماءه، بخلاف بحثه الأول في سورة الفرقان المتداخل حيث صرح بذلك. وأما وجه الاستدلال من الحديث فكما قال، وقد ذكر دليلا للمجوزين وهو ما روته عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر وهو ما روته ذكر ولا ذكر لا وقد ذكر إلا ذكر في المدونة لا في مفصل، يعني كل هذا من جامع لأحكام القرآن. وقد ذكر دليل للمجوزين وهو ما روته عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح، رواه الدارقطني. وهذا الحديث قال عنه ابن حجر في الفتح، أخرجه الدارقطني والطبراني، وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن الوقاص وهو متروك. وقد أخرج ابن ماجه طرفا منه من حديث ابن عمر لا يحرم الحرام الحلال، وإسناده أصلح من الأول. قلت قال ابن حزم في المسألة ولا يحرم وطء حرام، ولا يحرم وطء حرام نكاحا حلالا إلا في موضع واحد، وهو أن يزني الرجل بامرأة فلا يحل نكاحها لأحد ممن تناسل منه أبدا. وأما لو زنى الابن خرج عن موضوع، لا هذا هو الموضوع، ما فيه الموضوع. إذا زنى بامرأة يقول لا يحل له ولا يفرع كل من تناسل منه، هو هو مقصود. وهو أن يزني منه صح؟ يعني لا يمكن أن يتزوج منها، إذا خلقت من ماعه أكثر لأ هذا كم يخلقت من ماعه كل من تناسل من ماعه إذا زنى بامرأة وهو أن يزني الرجل بامرأة فلا يحل نكاحها لأحد ممن تناسل منه أبدا. أما لو زنى الابن بها لا هذا أول مسألة. ولا يحرم وطء قال ابن حزم، قال ابن حزم نعم قال ابن حزم ولا يحرم وطء حرام نكاح حلال إلا في موضع واحد، وهو أن يزني الرجل بامرأة فلا يحل نكاحها لأحد ممن تناسل منه أبدا. هذا بالسهل ما هذا إيه لا. وأما لو زنى الابن بها لم يحرم بذلك نكاحها على أبيه وجده، ومن زنى بامرأة لم يحرم عليه إذا فات أن يتزوج أمها أو ابنتها. والنكاح الفاسد والزنا في هذا كله سواء، برهان ذلك قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء. هذه جماعة هذه حقيقة أن كلامنا على إيه بس عقب عليها طيب هذه المسألة في إطلاقه ثم حصره ما تضمن حتى ولو كانت البنت من ماله، حتى ولو كانت البنت من ماله، لا سيما مع قوله بعد ذلك ولم يأتي نص صريح بتحريم نكاح حلال من أجل وطء حرام، فالقول به لا يحل لأنه شرع لم يأذن به الله عز وجل. ثم قال بعد أن ذكر شيئا من أقوال المحرمين وخالفهم آخرون فلم يحرموا بوطء حرام نكاح حلالا، روينا ذلك أيضا عن ابن عباس. ومن طريق حماد بن سلمة أخبرنا يحيى بن يعمق قال لا يحرم الحرام الحلال. ومن طريق أبي عبيد حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن سعيد بن سيد وعروة بن الزبير قالا جميعا الحرام لا يحرم الحلال. ومن طريق عبد الرزاق عن مأمر عن الزهري أنه سئل عما فجر بامرأة فقال لا يحرم الحرام الحلال. ومن طريق مجاهد وسعيد بن الزبير قالا جميعا لا يحرم الحرام الحلال، وهو أحد قولي مالك، وهو قول الليث بن سعد والشافعي وأبي سليمان وأصحابهما وأصحابنا. وقال النووي في روضة الناظرين فرعون زنى بامرأة ولدت بنت، يجوز للزاني نكاح بنت فولدت بنت يجوز للزاني نكاح البنت لكن يكره. وقيل ان تيقن انها من مائه ان تصور لتيقنه حرمت عليه، وقيل تحرم مطلقة، والصحيح الحل مطلقة. ثم قال بعد مسألة اخرى قلت وسواء طوعته على الزنا او اكرهها والله اعلم. وقال محمد نجيب المطيعي في تكملة المجموع فرع فإن زنى بامرأة فأتته بابنة يمكن أن تكون منه بأن تأتي بها لستة أشهر من وقت الزنا، فلا خلاف بين أهل العلم أنه لا يثبت نسبها من الزاني ولا يتوارثان. وأما نكاحه لها فقد قال الشافعي رضي الله عنه أكره له أن يتزوجها فإن تزوجها لم أفسخ. واختلف أصحابنا في العلة التي لأجلها كره للزاني أن يتزوج بها، فمنهم من قال إنما كره ذلك ليخرج من الخلاف، فإن من الناس من قال لا يجوز له نكاحها، وهذا لو تحقق أنها من مائه لأن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم من زمان الناس تعبير عنه وش أكثرين قبلين من الناس كله معنى موجود هو من قال لا يجوز له نكاحها، من قال لا يجوز له نكاحها، وهذا لو تحقق أنه من مائه بأن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه أنها من مائه لم يحرم عليه نكاحها، لأن علة الكراهة حصول الاختلاف لا غير. ومنهم من قال إنما كره له ذلك بإمكان أن يكون من مائه لا أنه لم يتحقق ذلك، فلو تحقق أنها من مائه بأن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه أنها من مائه لم يجد له تزوجها أو في الرؤية، لأن رؤية النبي حق لم يجز له تزوجها. هذا مذهبنا وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة وأحمد لا يجوز له تزوجها، واختلف أصحاب أبي حنيفة في علة تحريمها، فقال المتقدمون من أصحابه إنما حرم نكاحها لكونها ابنتها، وقال المتأخرون من أصحابه كمالك من هذا النقطة هؤلاء يرون أن تحريم بنت الزاني عليه من أجل المصاهرة، أنها بنت من جامع، بناء على أن الزنا تثبت به المصاهرة، وعلى هذا الرأي يجوز لولده أن يتزوجها، أن يتزوج بنت أبيه من الزنا على هذا الرأي، ويجوز لأبيه أن يتزوجها بنت ابنه من الزنا، فجبالكم إيه؟ لأن ربيبة إنما تحرم على الزوج فقط دون أقاربه، وهذا رأي ثالث جاء جديدا. وقال متأخرون من أصحابه إنما حرم نكاحها لكونها مخلوقة من مائه، فعلى هذا تحرم على آبائه وأبنائه، وهذا أصح عنده. دليلنا أنها منفية عنه قطعا بدليل أنه لا يثبت بينهما التوارث ولا حكم من أحكام الولادة، فلم يحرم عليه نكاحها كالأجنبية. وإن أكره رجل امرأة ما أكرههم من دليل، هذا دليل قوي، لكن بس مثل ما قلت يعارض بالرضا، وقال مسألة التحريم في النكاح غير مسألة ثبوت الإرث والولاية وما أشبه ذلك. وإن أشرها رجل امرأة على الزنا فأتت منه بابنة فحكمه حكم الوطء، حكم ما لو طاوعت على الزنا لأنه زنا في حقه. وقال الشنقيطي في أضواء البيان بعد أن ذكر كلام ابن العربي والقرطبي، قال مقيده عفى الله عنه وغفر له: الخلاف في هذه المسألة مشهور معروف، وأرجح القولين دليلا فيما يظهر أن الزنا لا يحرم به حلال، فبنته من الزنا ليست بنتا له شرعا، وقد أجمع أهل العلم أنها لا تدخل في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالإجماع على أنها لا ترث ولا تدخل في آيات المواريث دليل صريح على أنها أجنبية منه وليست بنتا شرعا. ولكن الذي يظهر لنا أنه لا ينبغي أن يتزوجها بحال، وذلك لأمرين: الأول أن كونها مخلوقة من مائه يجعلها شبها صوريا بابنته شرعا، وهذا الشبه القوي بينهما ينبغي أن يزعه عن تزويجها. الثاني هو يعبر كل كتب يعبرون هكذا تزويجها، نفهم استغربناه لكن أثبتناه. لا هو صحيح تزويجها به، يعني تزويجها به لأن هي من يتزوج نفسه تزوج. الثاني أنه لا يقال تزوج به، وهي يقال زوجت به، فهمتم؟ فتزويجها به صحيح، عرفتم؟ تزوجها تزوجه بها صحيح، يعني هو يعقد نفسه بنفسه، لكن هي ما بتعقد نفسها، وإنما يعقد لها ويقال تزويجها به. أراكم الآن؟ هذا تبقى صحيح. صار معنا زوجنا، صار زوجين، إيه نعم، هم زوجين لكن ما هي زوجت نفسها. وهذا الشبه القوي بينهما ينبغي أن يزعه عن تزويجها. الثاني أنه لا ينبغي له عن تزويجها به، يعني عن تزويجها به، أما أن قصد يزعمه عن تزوجه هو ولكن الصواب تزوجها. الثاني أنه لا ينبغي له أن يتلذذ بشيء سبب وجوده معصيته لخالقه، سبب وجوده معصيته لخالقه جل وعلا، فالندم على فعل الذنب الذي هو ركن من أركان التوبة لا يلائم التلذذ بما لا يلائم التلذذ بما نشأ عن نفس الذنب. هذا ما تيسر جمعه. كان الشقيق يوافق الشافعي، إيه معناه يكره قراءة، بس يقول ينبغي ألا يتزوج، ينبغي ألا يتزوج. كيف وقعت فيه من الرأى خذ هنا ومنع من تزويد الله؟ طيب أجل نعم، لا مسألة الرأى هي الركن، هي عندي أنا هي الركن الأساسي في تحريم بنت الزوج. لا مسألة الشك، لو شك فيه ما فسخ النكاح متيقن، لو شك فيه ما فسخ النكاح متيقن. أكيد أن النقاط امرأة ولا فريق، أو معنى أن ينبغي لك أن تتركها، ينبغي لك أن تتركها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال في المغني: يحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا، وهو قول عامة الفقهاء. وقال مالك والشافعي في المشهور من مذهبه: يجوز ذلك. ولنا قوله تعالى: وقال مالك والشافعي في المشهور من مذهبه: يجوز ذلك. ولنا قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وهذه بنته فإنها أنثى مخلوقة من ماء، هذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة هلال بن أمية: انظروه، يعني ولدها، فإن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك لسحماء، يعني الزاني، لأنها مخلوقة من ماء، فأشبهت المخلوقة من وطء لشبهة، ولأنها بضعة منه فلم تحل له كبنته من النكاح. وتخلف بعض الأحكام لا ينفي كونها بنتا، كما لو تخلف الرق أو كما لو تخلف الرق أو اختلاف الدين كما لو تخلف لرق أو اختلاف دين انتهى. وقال اشكلنا على بعض في قصور، وش اللي تخلف؟ كل الأحكام إلا مسألة النكاح. إنه يعني إيه التعبير بتاع التخلف على الأحكام يتبادر إلى الذهن إن المتخلف 20%، مع أن كل الأحكام متخلفة، كامل الناس كلها متخلفة إلا مسألة تحريم النكاح، ولا حتى النظر ما ينظر له وليس محرم لها أيضا، بخلاف الرضاع. الرضاع يثبت المحرمية ويثبت جواز النظر، لكن هذا لا. يعني قال فلم تحل له كبنت من النكاح، يعني لو تخلف بعض الأحكام في بنت من النكاح. لا لا لا لا، تخلف بعض الأحكام في بنت من الزنا ما يمنع أن تكون بنت له، هذا قصده. وقال في الفروع وعمر رضي الله عنه قال: كما لو تخلف لرق من اختلاف دين، يبي يقيس على أن بنته من الحقيقية الوطن حلال يتخلف عنها مثلا الإرث إذا كانت رقيقة أو مخالفة للدين. وقال في الفروع: وعمر رضي الله عنه ألحق أولاد الزنا في الجاهلية بآبائهم، يروى ذلك من وجهين. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم للولد الفراش وقال: احتجبي منه يا سودة. واحتج جماعة بأنه فعل يوجب تحريما كالرضاع، كالرضاع إذا غصب لبنها وأرضع طفلا نشر الحرمة، وكالوطء في دبر وحيض، وكالمتغذية بلبن ثار بوطء. ثابة نعم ثابة ثابة بوطء نعم ثابة يعني اجتمع. وكالمتغذية بلبن ثار بوطئه وهو لبن الفحل، فالمخلوقة من مائه أولى. وكما صحيح هذا الحقيقة هذا الدليل أن الماء ما يوجب الإنسان يشك في هذا الموضوع ولا على الدليل ما طرق ها؟ ما طرق في مثلا هذا الدليل أي هي قريب يعني هذا الدليل سبحان الله من أوضح ما يكون. نعم. وكما تحرم بنت ملعنة ومجوسية الدليل أنه إذا كان الشرع أثبت التحريم في من رضعت من لبن امرأتك ها؟ كيف لا يثبت التحريم في من في من هي من مما هذا من باب أولى. وكما تحرم بنت ملاعنة ومجوسية ومرتدة ومطلقة ثلاثة مع عدم أحكام النكاح. وعند شيخنا ينشر قلت كيف وكما وكما تحرم بنت ملاعنة ومجوسية ومرتدة ومطلقة ثلاثة مع عدم أحكام النكاح. وعند شيخنا ينشر قلت قال المحشي في مخطوط في مخطوط الأزهر لا ينشر. كلمة ينشر هذه ما هي بعبارة سليمة ولا إلا كان مصدر ثاني يعني ينشر حرم إيه بس الرضاع المحرم المحرم نعم الرضاع المحرم صحيح من ينشر يعني النسخة الأصل الصحيح ما دعا رأي شيخ الإسلام في هذا المسألة إن ما صحيح من ينشر حتى لو أكلت المرأة على أن ترضع وأرضع تبقى نعم. وأنظر في موضع التوبة حتى في النوار وحرم بنته من زنا. وقال في الاختيارات وتحرم بنته من الزنا. قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب في الرجل يزني بامرأة فترد منه ابنة فيتزوجها فاستعظم ذلك وقال يتزوج ابنته عليه القتل بمنزلة المرتد. وحمل القاضي قوله يقتل على أنه لم يقع له الخلاف فاعتقد أن المسألة إجماع أو على أن هذا في من عقد عليها غير متأول ولا مقلد فيجب عليه الحد. وقال أبو العباس كلام أحمد يقتضي أنه أوجب عليه حد المرتد لاستحلال ذلك لا حد الزنا وذلك أنه استدل بحديث البراء وهذا يدل على أن استحلال هذا كفر عنده. انتهى. إيه لكن لا شك أنه ما لم يكن متأولا أو مقلدا لو كان متأولا أو مقلدا ما يرتد يعني لو كان مذهب الشافعي ومذهب مالك أو تأول النصوص في هذا الأمر ما ها؟ البراء إيه حديث البراء في أن الرسول بعثه ليقتل رجلا نكح امرأة أبيه وقال من هذا يقتل حدا يقتل كفرا بعضهم قال حد لكنه يقتل في حال ولو كان غير المحسن ما بضح قال حديث مبقى. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن بنت الزنا فأجاب الحمد لله مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزوج بها وهو الصواب المقطوع به حتى تنازع الجمهور هل يقتل من فعل ذلك. فقد يقال هذا إذا لم يكن متأولا وأما المتأول فلا يقتل وإن كان مخطئا وقد يقال هذا مطلقا كما قال الجمهور إنه يوجد من شرب النبيذ المختلف فيه متأولا إلى أن قال وأحمد لم يبلغه أن في المسألة خلاف وأن الخلاف فيها إنما ظهر في زمنه لم يظهر في زمن السلف، فلهذا لم يعرفه. وأما حجة الجمهور فهو أن يقال قول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. من بعيد يعني على أطلاق الإمام أحمد ما بلغه هذا. قول الله تعالى فهو أن يقال قول الله تعالى من الموضوع هذا يقول كان الإمام أحمد أطلق أنه يقتل، إن الخلاف ما كان معروفا في السلف، وكما عرفت من أول من قال به الشافعي، والشافعي شيخ الإمام، لكن يمكن ما ظهر إلا أخيرا، أو أنه ينسب إلى مذهب الشافعي لا إلى شخصه. نعم. وأما حجة الجمهور فهو أن يقال قول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، هو متناول لكل من شمله هذا اللفظ، سواء كان حقيقة أو مجازة، وسواء ثبت في حقه التوارث وغيره من الأحكام أن لم يثبت إلا التحريم خاصة. وقال في موضع آخر: لا يحل ذلك عند جماهير العلماء، ولم يحل ذلك أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ولهذا لم يعرف أحمد بن حنبل وغيره من العلماء مع كثرة اطلاعهم في ذلك نزاعا. عن السلف، فأفتى أحمد بن حنبل أن من فعل ذلك قتل. فقيل له إنه فقيل له إنه حكى فلان في ذلك خلافا عن مالك، فقال: يكذب فلان. وذكر أن ولد الزنا يلحق بأبيه الزاني إذا استلحقه عند طائفة من العلماء، وأن عمر بن الخطاب ألاط أي ألحق أولاد الجاهلية بآبائهم، والنبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي قبل فعل عمر حقيقة أنه محل بحث، ومحل نظر ومهمة جدا، وهي إلحاق ولد الزاني به إذا استلحقه. نعم. أما إذا كانت ذات فراش فهو الفراش، لكن إذا لم تكن ذات فراش واستلحقه الزاني هل يلحق به أو لا؟ هذه مسألة مهمة، وإذا كان ممكن نضع أيضا بينكم البحث، لأنها تقع من بعض الناس والعياذ بالله يزني بامرأة بكر وتحمل منه، وهذه تجري عند بعض الناس، فإذا رأوا أنها حملت قالوا نبي نزوجه خشية العار فزوجوها به. فإذا قلنا بجواز استلحاق الزاني ولده من الزنا فهذا العقد يكون صحيحا ويستلحق الولد، وإذا قلنا بعدمه صار العقد باطلا، وجب الانتظار حتى تضع ثم إن شاء تزوجه، وهذا الولد ليس له. زوجها هي وهي زانية. لا تتوب تذهل إذا ظهرت التوبة زال عنها الوصف. ما يجوز إلا إذا كان الولد للعاقد، العقد على الحبل لا يجوز إلا إذا كان الولد للعاقد، إذا كان الولد للعاقد جاز. مثل لو وطئ امرأة بشبهة مو زنا، وطئها بشبهة ثم أراد أن يعقد عليه وهمي بلا زوج يجوز، ما في مانع لأن الماء له. والله يا أخي على كل حال التوبة هذا تظهر سلمك الله بعلامات الندم والبكاء والرجوع إلى الله وحسن العمل تظهر. قد تخاف العار وتبكي لا يجني زواجها الرجل. على كل حال إذا تبين أنها تابت يجوز نكاح. بس الكلام على أنه هذه المسألة استلحاق الزاني، لأن الجمهور على خلاف الجواز، جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز، وكلام المقيم في الهدي فيه في تردد هل يجوز ولا ما يجوز؟ هل يأخذ أوراق المتبين؟ نعم المسألة ذي يقول عليك تحق أنت هو اقتراح جيد اقتراح جيد لك إلى ليلة الأحد إن شاء الله والله يا أخي استفدنا هذا أنا عندي أفيد من القراءة لا هل ننفش طلب يا شيخ مجدع طيب كمل كمل لا بعد ناخذ ليلة ثانية والنبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهل الحجر هذا إذا كان المرأة في زوج وأما البغي التي لا زوج لها فباستلحاق الزاني ولده منها نزاع ما يقوله شيخ هذا كلام من كلام الشيخ ولا لا مو لا كلام الشيخ هذا جيد نعم وذكر في مكان آخر أي شيخ قوله فإذا كان لفظ الابن والبنت يتناول كل من ينتسب إلى الشخص حتى قد حرم الله بنته من الرضاعة فبنته من الزنا تسمى بنته فهذا أولى بالتحريم شرعا وأولى أن يدخلوها في عين التحريم وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه ومالك وأصحابه وجماهير أئمة المسلمين ولكن النزاع المشهور بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الزنا هل ينشر حكمه مر علينا قبل قليل مذهب مالك القول بالجواز لكنهم رواية قول المذهب قول في مذهب مالك ولكن النزاع المشهور بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الزنا هل ينشر حرمة المصاهرة فإذا أراد أن يتزوج بأمها وبنتها من غيره فهذه فيها نزاع قديم بين السلف وقد ذهب إلى كل قوم كثير من أهل العلم كالشافعي ومالك في إحدى الروايتين عنه يبيحون ذلك وأبو حنيفة وأحمد ومالك في الرواية الأخرى يحرمون ذلك فهذه إذا قلد الإنسان فيها أحد القولين جاز ذلك والله أعلم وأجاب في موضع آخر بقوله لا يجوز أن يتزوج بها عند جمهور أئمة المسلمين إلى قوله وهو قول كثير من أصحاب الشافعي وأنكر أن يكون الشافعي نص على خلاف في ذلك وقالوا إنما نص على بنته من الرضاع دون الزانية التي زنى بها والله أعلم انتهى إنما نص وقالوا يمكن وأنكر أو أنكروا أي كثير من أصحاب الشافعي قالوا قول كثير من أصحاب الشافعي وأنكر أن يكون الشافعي نص على خلاف ذلك وقالوا إنما نص على من دون الرضاع دون الزانية التي زنى بها والله أعلم مش مانع يعني كثير من أصحاب الشافعي حتى إنما أنكر على بنتي من الرضاع وش مانع أنكروا أنه قال يعني في بنتي من الزنا ولكن قالها في بنتي من الرضاع أنه نص على بنتي من الرضاع أن قوله في بنتي من الرضاع بنتي من الرضاع ما حد يقول إنها حلال لأنهم يريدون أنه أنكر الحلم أنتم ذاكين صفحته نعم راجعوا شوفوا العبارة إذن إجابة كتاب نشوفه إن شاء الله قال أنا عدت مرات وعلقنا عليه علقنا عليه نشوف قلت قوله وأنكر هكذا في مجموع الفتاوى والله أنها خطأ مطلعي والصواب وأنكروا أي أصحاب الشافعي والله أعلم وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة بس ما ستنكر وأنكر هذه من المشكلة أنكر عن هؤلاء القول ما هي المشكلة قال لي مشكل قولوا بنت من الرضاع وقالوا هذا في بنت من الرضاع أنكر أنه الشاب نقص على كل بنت من الجماع وإنما نقص على تحليل بنت من الرضاع لا ما كره تحليل أقول إيه هذا موجب العبارة ولهذا الظاهر أن العبارة فيها حد كلها لا يجوز قول لا يجوز أن يتزوجها لأن الشافعي نص على أن هذه بنت من الرضاعة لا يجوز أن يتزوجها هو هم الحين بينكرون ان الشافعي نص على حلها على حل بنت من الزنا. هم قالوا وانما هذا في بنت من الرضاع. صكوا يا صكوا يا عثمان. لا ما صكوا. وفي صحيح البخاري عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد الا ثلاثه، وذكر منهم انه كان رجل من بني اسرائيل يقال له جريج، وفيه فاقبل على الغلام فقال من ابوك؟ قال الراعي. وذكر الحافظ في الفتح انه جاء بلفظ انا ابن الراعي انتهى. فهذا الحديث دليل صريح على ان ولد الزنا ولد للزاني. واشار القطمي في تفسيره الى هذا الحديث ثم قال فهذا يدل على أن الزنا يحرم كما يحرم الوطأ الحلال، فلا تحل أم المزني بها ولا بناتها لآباء الزاني ولا لأولاده انتهى. فخلاصة ما سبق أن ولد الزنا كغيره لعموم الآية ولحديث هلال بن أمية في الصحيحين ولحديث جريج في الصحيح، ولأنه خلق من ماء الزاني فلا فرق بين الحلال والحرام في هذا، ولأن عمر ألحق أولاد الجاهلية في آبائهم وقوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعهد الحجر الحديد. الله أعلم. الولد للفراش هذا أعتقد أنه ما يعجبه، للعهد الحجر أنه موجود هذا لا تحطون في أدلتكم. عشان أخبر الحديد أستجرين من الصور. لا هما هذا ما قلتوه أنتم أول في دليلكم هذا. أقول ما قلتوه في دليلكم هذا. أقول ما ذكرت محل الشاهد يعني. هنا الآن نقنا الولد في راش والعهد الحجر. هذا دليل ليس لمن يقول بأن ولد الزنا كولد الصلب. نعم. ليس دليل. ليس دليل. آخر الحديث واحتجب منه يا سودة ما جبتوه. إحنا قلنا الحديث. لا ما أصلح هذا. هذا باتفاق المستدلين انك تحذف الشاهد وتجيب اللي ما هو شاهد هذا عيب. وقوله واحتجب منه يا سودة هذا وثبت الأول. ثم إن واحتجب منه يا سودة ذكرنا فيما سبق هل هو على سبيل الاحتياط ولا على سبيل عمال الدليلين أو السببين في خلاف، وإن كان الراجح عندنا أنه على سبيل الاحتياط لأن هذين الدليل السببين متناقضان يمكن العمل بهما جميعا. بين الانتجام عن سيرويش ايه؟ ايضا عليهم والله. قال هذا أبوك؟ قال من أبوك؟ الراهب صحيح. هذا معناه أنه يدل على أن تحريم الزنا على أن البنت من الزنا حرام واضح. بس يطلق هذا الحديث تحريم من الزوجة ما يصح اللي عصب الاحتياط فقط. فأنتم إذا معناه إذا قلنا بهذا معناه أن لنا شوي وجعلنا أنه من باب الاحتياط. لا لا الحقيقة أنه من باب الاحتياط تحريم بنت الزنا من باب الأمر القطع من باب الأمر القطع يا أخي. لا ما ينبغي أن نجيب الأدلة الاحتياطية لمسائل مقطوع بها. إذا جبت الأدلة الاحتياطية لمسائل مقطوع بها أضعفها. المسألة عندي أنها من المقطوع به من المقطوع به، والذي يجعل ذلك هو ما ذكرت في مسألة الرضاع. معقول إن الشارع يحرم بنتك من الرضاع التي رضعت من لبن من زوجتك كنت أنت السبب في تأثره أو في حصوله، ثم لا يحرم من خلقت من مائك؟ هذا شيء نشرب على هذا أيها ايه اشتبوا عليها ما تصح لا طردا ولا عكسا ولا وضعا ولا موضوعا ولا شيء. ماذا كرام من شهر الثان مثلا ما تصح شيخ اذا كانت ملكة المائي شون اذا كانت ملكة المائي لا الراجح اللي بيجينا ان شاء الله في مسألة الصهر الراجح ان الزنا لا يؤثر اطلاق في مسألة المصاهرة. اربعة انواع ختمات بالنسب وبالرضاع وبالمصاهرة وبالملاعنة وبالاحترام خمسة أنواع. سبق لنا المحرمات بالنسب ومنها على القول الراجح ابنته من الزنا فإنه حرام عليه، وسبق لنا أن التحريم أيضا ينتشر إلى فروع الزاني وأصوله، يعني أنها كابنته من النسب تماما. وسبق لنا النقاش في هذه المسألة وآراء العلماء في هذا، وأن الراجح هو هذا الأمر. أما الثاني فقال المؤلف: ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. يحرم بالرضاع هنا للسببية، أي بسبب الرضاع، ما يحرم بالنسب أي بسبب النسب. والنسب هو القرابة، وقد سبق لنا في باب الميراث أن أسباب الإرث ثلاثة، منها النسب، وقلنا إن النسب هي القرابة، وهي الاتصال بين شخصين بقرابة بولادة، قريبة كانت أو بعيدة. إلا أنه كما عرفتم فيما سبق ما يحرم النسب إلا الأصول والفروع، وفروع الأصل الأدنى وإن نزلوا، وفروع الأصل الأعلى لصلبهم فقط. أما الرضاع فيقول المؤلف: يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لكن ما هو الرضاع المحرم؟ الرضاع المحرم يشترط له شروط. الشرط الأول أن يكون لبن آدمية، أن يكون لبن آدمية احترازا من لبن الشاة. فلو ارتضع طفلان من شاة لم تكن أما لهما من الرضاع، أولا، ولا يكونان أخوين. واحتراز أيضا من لبن الرجل، نقلنا لبن آدمية، احتراز من لبن الرجل. بعض الغانم يقول شو لبن الرجل، هل يمكن؟ العلماء هكذا يقولون، فرضوا هذه المسألة وقالوا يمكن أن يوجد لبن من رجل، نعم، والله أعلم هل يكون هذا أم لا. المهم على كل حال لا بد أن يكون من آدمية. الدليل قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. أمهات، وهي أمهات ما تكون إلا لأمهات الآدميين. وقد قيل إن الفرق بين أمهات الآدميين وغيرهم أن غيرهن يقال الأمات، ما يقال الأمهات. يعني مثلا عندك غنم فيها أطفال صغار وفيها أمهات، تقول هذه هي الأمات، ما تقول الأمهات. الأمهات يقول بعض أهل اللغة إنها خاصة في الآدمي، في الآدميات. هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون خمس رضعات فأكثر، خمس رضعات فأكثر. وهذا الشرط معترك بين أهل العلم، فمنهم من لم يشترطه إطلاقا، منهم من لم يشترط إطلاقا، واستدل في عموم قوله تعالى أو بإطلاق قوله تعالى: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. أرضعنكم ما قال، ما قال خمس ولا ثلاث ولا أربع إلى آخر، ما قال شيء. فيرى هؤلاء أنه يثبت الرضاع بمرة واحدة، واستدلوا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لزوجة أبي حذيفة: أرضعيه تحرم عليه، أرضعيه، ولم يقل خمس رضعات. واستدلوا أيضا بما ثبت في الصحيحين في قصة الرجل الذي جاءته امرأة فأخبرت بأنه أرضعته وزوجته، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بفراقها، وقال: كيف وقد قيل، كيف وقد قيل. ولم يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أو يستفسر كم أرضعته، نعم. قالوا: فهذا دليل على أنه لا يشترط الرضاع، لا يشترط العدد، لا يشترط العدد. وقال بعض أهل العلم: إن المحرم ثلاث رضعات، محرم ثلاث رضعات فأكثر، وما دونهن فليس بمحرم. واستدلوا بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ولا المصة ولا المصتان. قالوا فمنطوق الحديث، منطوق الحديث أن الثنتين لا تحرمان، فمفهومه أن ما فوقهما محرم، أن ما فوقهما محرم. وقال بعض أهل العلم المحرم خمس رضعات، المحرم خمس رضعات. واستدلوا بما رواه مسلم من حديث عائشة قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس رضعات، عشر رضعات معلومات يحرمنا، فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي فيما يتلى من القرآن. أفهمتم؟ الآن هذه الآراء الثلاثة هي التي في الحقيقة لها شبهة نظر، فيها آراء أخرى سبع وعشر لكنها ما أعلم لها وجها، إنما هذه الآراء الثلاثة هي أصل الخلاف، هي أصل الخلاف. فأما من قال إنها واحدة فعرفتم أدلتها، ومن قال إنها ثلاث استدلوا بمفهوم، استدلوا بمفهوم. وين المفهوم؟ لا تحرم المصة والمصتا ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، هذا المنطوق المفهوم ما فوقهما يحرم. والذين قالوا خمسا استدلوا بمنطوق خمس رضعات معلومات، أيضا مع الشك لا عبرة بهن، لابد يكون معلومات يحرم. فإذا رجعنا إلى القاعدة الأصولية وجدنا أنه متى ثبت النص المقيد وجب حمل المطلق عليه، إذا ثبت النص المقيد وجب حمل المطلق عليه، لكن النص المقيد أعله بعض أهل العلم، ذكر له علة وقال: كيف تكون هذه الخمس من كتاب الله وهي لا توجد فيه؟ وكيف تقول فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرآن، والقرآن محفوظ: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولو كان هذا القرآن هذا الحديث ثابتا لوجب أن تكون الآية باقية، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وهي فيما يتلى من القرآن أين تروح؟ ما يمكن تضيع بعدما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وهي فيما يتلى من القرآن. قالوا: فهذا دليل على أن الحديث غير صحيح، لأنه مخالف لصريح القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم، فإذا كان كذلك رجعنا إلى الحديث الثاني المقيد بمفهومه بإيش؟ بالثلاث، المقيد بمفهومه بالثلاث، فيكون مقيدا للإطلاق في قولها اللاتي أرضعنكم، وفي قوله أرضعيه، وفي قوله إني قد أرضعتكما، يكون هذه النصوص مقيدة مطلقة. وأنا قلت مطلقة ولم أقل عامة، ما قلت عامة، لأن صيغة الفعل ليست من صيغ العموم، من صيغ إيش؟ من صيغ الإطلاق وليست من صيغ العموم. صيغ العموم كما تعرفون اسماء الشرط والموصول وما أشبه ذلك، هذه الفعل يقال فيه أنه مطلق ولا يقال عام. الحقيقة أن هذه العلة التي ذكرها من علل حديث عائشة علة قوية، علة قوية في بادئ الأمر، لكن أجاب عنها أهل العلم وقالوا إن الحديث صحيح، وإذا كان الحديث صحيحا فلا ينبغي أن نعله بمجرد ظاهره، بل يجب أن نلتمس له تأويلا صحيحا، وهذا حق. هذه الطريقة والقاعدة حق، أنه متى صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمكن أن نبطله باحتمال يمكن إزالته، لأن المسألة خطيرة، لأنك إذا أعللته ورددته معنى ذلك أنك أبطلت حكما حكم به من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن قولها وهي فيما يسلم من القرآن أنه كان نسخها أخيرا عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان من لم يعلم بالنسخ نعم يتلوها، ومن علم بالنسخ ما كتبها في المصحف، ما كتبها في المصحف ولا تلاها. فحملوا قوله وهي فيما يتلى إيش على أن بعض الناس يتلوها، بعض الناس، لأن قوله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى، الجملة وهي فيما يتلى حال مقيدة لقوله توفي، يعني في حال وفاتك ثم يتلى. واضح يا جماعة؟ فعلى هذا لا يكون الحديث معلولا بذلك لإمكان الجواب. وكلما أمكن تصحيح كلام الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صح السند إليه فإن الواجب هو ذاك، الواجب هو ذاك. إذا تبين هذا فيقال ما نوع النسخ الواقع في هذا الحديث؟ قلنا أما باعتبار جزئه الأول فهو من باب نسخ اللفظ والحكم، من باب نسخ اللفظ والحكم. وش هو الأول؟ عشر رضعات، هذه منسوخة لفظا وحكما. وأما باعتبار الجزء الثاني فهو من باب المنسوخ لفظا لا حكما، من باب المنسوخ لفظا لا حكما. وهذا وارد في القرآن، في القرآن ما نسخ لفظه وبقي حكمه، مثل آية الرجل. نعم. طيب إذن إذا كان هذا حديث صحيح وزالت العلة فإنه يقضي على ما سبق من الإطلاق أو التقييد بالمفهوم في ثلاث. كيف ذلك؟ لأن المطلق يقيد، ما في إشكال، والمفهوم لا يعارض المنطوق، المفهوم لا يعارض المنطوق، وذلك لدخوله في دلالته. السبب أنه لا يعارضه لدخوله في دلالته، لا تحرم المص والمصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. هل يعارض خمس رضعات معلومات المحرم؟ لا، لأن خمس رضعات معلومات المحرم تقول أيضا لا تحرم الإملاجة والإملاجتان ولا المص والمصتان، هذا مدلولها أيضا، أليس كذلك؟ ويكون ما زاد على الثلاث زيادة علم، يكون ما زاد على الثلاث زيادة علم يجب الأخذ به. ولهذا يقولون إن المفهوم لا يعارض المنطوق. السبب لدخول المنطوق هذا في المنطوق ذاك، في منطوق ذاك، فإن لا تحرم يدل عليه قوله خمس رضعات معلومات، أليس كذلك؟ وما زاد على الثلاث الذي هو الذي دل مفهوم حكم المقيد بالثلاث على أنه جائز على أنه غير محرم، نقول ما زاد على ذلك قد وجد فيه النطق أو المنطوق بحديث خمس رضعات، فيكون زيادة علم، والأخذ بالزيادة الصحيحة نعم واجب. وهذا هو الذي استقر عليه مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولكن بقي عندنا بحث آخر، ما هي الرضعة؟ ما هي الرضعة؟ هذه بعد المشكلة. هي المصة، هي إمساك الثدي، هي الوجبة أو ما أشبه ذلك. نعم فيها خلاف أيضا، فيها خلاف. فمنهم من قال إن الرضعة هي المصة، فإذا مص الصبي الثدي ثم ابتلعه فهذه وحده، لقولها المصة والمصتان، فعلق الحكم بالمص، فإذا كان مصة أو مصتان علق الحكم بها. بعضهم يقول إن الرضعة إمساك الثدي، وما دام الثدي في فمه فهو رضعة، فإذا أطلقه فهي رضعة ثانية، فهي رضعة ثانية. قالوا لأنه قال الإملاجة والإملاجة ثانية، والإملاجة إدخال الثدي في فم الصبي، فما دام في فمه لو مص 100 مرة فهي واحدة، ولو ذكر الكشل ويلتفت ويرجع فهي ثانية. ويمكن على هذا في مجلس واحد يرضع 10 رضعات أو أكثر. ومنهم من قال إن الرضعة معناها الفعلة من الرضاع، فعل من الرضاع، فإذا انفصل كل واحد عن الأخرى بفاصل طويل فتلك رضعة ثانية. أما ما دام في حجر المرأة فإنها رضعة واحدة، نعم، كما تقول هذه أكلة، هذا غدا، هذا عشاء، وما أشبه ذلك. فالعشاء ليس كل لقمة ترفعها إلى فمك يكون عشاء، العشاء مجموعة اللقم هذه، نعم، وكذلك الغداء ما كل ثمرة تبلعها تكون غداء، إنما الغداء مجموع الأكل. وعلى هذا فيكون المراد بالرضعة معناه الفعلة من الرضاء التي تنفصل عن الأخرى، تنفصل عن الأخرى. وأما مجرد فصل الثدي فهذا لا يعتبر رضعة. في الحقيقة أن هذه الآراء أيضا الثلاثة تكاد تكون متكافئة، فما الذي يرجحها؟ يرجح أحدها الآخر، يرجح أحدها على الآخر. عندي أن الأصل عدم التأثير، الأصل عدم التأثير، ولا لا؟ حتى نتحقق وجود الشرط. فهذا الذي ارتضى مص وأطلق ومص وأطلق ومص وأطلق، عندنا شك الآن هل هذا مراد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو هل هذا مراد الآية التي نسخت أو لا؟ فما دام عندنا